بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين فضيلة الشيخ الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شمائل الحميدة وخصاله المجيدة. قال: الحديث 28 خطبته صلى الله عليه وسلم، يذكر فيها أنواعا من التذكير والتحذير. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر، ثم قام خطيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا عجب، فهذا من تعليم الله سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وكان فيما قال في خطبته صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضيرة حلوة. هذا ظاهر الدنيا، هذا ظاهر الدنيا حلوة، هذه الدنيا ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهرها والقلب ينظر إلى باطنها. الدنيا التي نراها كمزبلة عليها ثوب من ديباج حرير، فالغافلون يتمسحون بها ولا تنكشف لهم إلا عند الموت أن تحتها مزبلة، والمتقون الصالحون يرفعون ثوب الديباج فيرون هذه المزبلة فيتوجهون لعمل الآخرة، يأخذون من الدنيا قدر الكفاية ويجعلونها قنطرة إلى الآخرة. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. نحن في امتحان ليبلوكم أيكم أحسن عمل. نحن الآن في امتحان أيها الأحباب، خلقنا في هذه الدنيا لإقامة دين بمهمة، لكننا نسيناها. مثلا دولة أرسلت لجنة إلى دولة أخرى لتشتري مثلا آليات، وكلوهم ليشتروا آليات، فذهبوا إلى إيطاليا واشتروا هناك آليات، ومعهم شكات بملايين من الدولارات ليأتوا بهذه الآليات. فهؤلاء وصلوا إيطاليا، وين في منتزهات، وين في نزهات، وفي غفلات ومجالس له، جعلوا ينتقلون من مكان لمكان، مكان لمكان، هكذا حتى انتهى الوقت. الوقت معكم 10 أيام، انتهى الوقت. هذا المراقب المسؤول عنهم قال: اليوم سنسافر. إلى أين؟ قال: نرجع إلى بلادنا. قال: يا جماعة، بس ما اشترينا الماكينات. قال: أنتم ضيعتم هذه الأيام. طب انتظروا، خلاص المدة انتهت والطائرة تنتظركم. يأتون ويرجعون أيها الأحباب، فعند في المطار يأتونهم باستقبالات وعرضات، ولا بيجيبوا الكلبشة شو سيدي والشرطة ويضعونهم في السجن، إلى السجن مباشرة. أنتم ضيعتم، نحن أعطيناكم تذاكر طائرات وأسكنناكم في فنادق لإقامة مهمة أن تشتروا لنا هذه الماكينات، وأنتم فرطتم فجزاؤكم السجن، وكذلك نحن في هذه الدنيا خلقنا لإقامة الدين، نحن في امتحان لنقيم ديننا، ضيعنا الصلاة والعبادة وأكل حلال أبدا، مطعم ومشرب وهكذا حتى يأتي الموت، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، جاء الموت، تعال إلى الحساب، تعال إلى الحساب، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها أنت، كنت في الدنيا في دار عمل ولا حساب، والآن انتقلت إلى دار فيها الحساب ولا عمل، فلنجتهد قبل أن ينقضي الأجل أيها الأحباب، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا، نحذر من هذه الدنيا، واتقوا النساء، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا، واتقوا النساء، يعني اتقوا فتنة النساء، وفي الحديث ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وفي الحديث ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال، وما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، انتبه واتقوا النساء، أعظم فتنة على الرجال النساء، انتبه، إياك أن تقول أنا الآن متزوج وأنا الآن متعفف، أو تقول أنا لا أتأثر، الله أكبر، كان الشيخ عبد العزيز عيون السود يحدث بهذا، فقام رجل وقال يا شيخ أنا أنظر إلى النساء ولا أتأثر بالنظر، فقال له الشيخ يا أبا كلامنا للبشر لا للبقر، طالما أنت من البشر وفيك الشهوة فلابد عند النظر، لابد عند الكلام، لابد أن تحصل اللذة، ولا يزال الرجل يحدث المرأة حتى يمذي بين فخذيه، جاءت فتاة جامعية إلى شيخنا شيخ أديب الكلاس رحمه الله تسأله، تقول أنا صديقي أو زميلي في الجامعة أسأله بنية صالحة عن الوظيفة وعن وعن، هل في ذلك حرج؟ قال نعم، قال لها شيخنا صاحب الحجة، ربي أعطى شيخنا الشيخ أديب الكلاس الحجة وضرب الأمثال كالإمام الغزالي، اسمعوا ماذا قال، قال هل تستطيعين أن تضعي السكر على لسانك من غير أن تشعري بالحلاوة؟ قالت لا، قال لها وكذلك كلام الرجل المرأة وكلام المرأة الرجل، وإبليس اللعين عندما تحدث المرأة رجلا أجنبيا غريبا عنها يوسوس لها أن تلين الكلام، عندما تجتمع بالأجانب تذهب إلى وظيفتها في أحسن الثياب والزينة، وعندما تكلم زوجها وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح، تزيين وتلبيس إبليس اللعين أعاذنا الله من شره، فأولياء الله كانوا يخافون من النساء، دير بالك ولو كنت متزوجا ولو كنت جدا ولو كنت ابن 90 سنة إبليس والعياذ بالله يغويك، ما مر معنا في الحديث 3 لا ينظر الله لا يكلمه الله سبحانه ولا ينظر إليه يوم القيامة، معنى الحديث ملك كذاب وشيخ زان، إيش معنى شيخ زان؟ يعني كبير السن ويزني، يعني هو ما عنده قدرة على الزنا ويكابر، إبليس يكابر عليه، كما حدثني رجل هنا حول الجامع الأموي عن جار له تاجر في سوق الحمدية ابن 70 سنة استأجر بيتا للبغي وللبغاء وللزنا، أنا على رأس لساني اسم السائل، قال لي هنا تجاه بيتي رجل تاجر ابن 70 سنة هو جد استأجر بيتا ويأتي بالزواني إلى هذا البيت، إبليس ما مات، انتبهوا، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بنا يقول واتقوا النساء، واتقوا النساء، ألا لا تمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، أبناء الأكثر الناس ما يرى الناس ضيعوا الصلاة ما يذكرهم، يقول استحييت، يراهم على معصية في غيبة ونميمة، في جل البيوتات الغيبة والنميمة والعياذ بالله والدخان والأرجيل والطاولات وكل هذه المنكرات وهو ساكت. طيب ألا تذكرهم؟ قال والله استحييت منهم، خفت منهم، خفت من لساني. طيب لماذا تقعد معهم؟ لماذا؟ قل والله أنا يعني لست على طريقتهم. الله أكبر. طيب لماذا تقعد معهم؟ ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقين. العباس لما وجده النبي صلى الله عليه وسلم في مع أسرى بدر قال افدي نفسك يا عباس، قال ما خرجت لقتالك، قال ولكن وجدناك في صفوفهم، لكن وجدناك في صفوفهم. ألا لا تمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم حان وقت الصلاة قوموا إلى الصلاة بلغت الذي عليك. واحد حكى بغيبة هذا لا يجوز، حرام تبلغ. أما الكل ساكتون أعوذ بالله، هذا بلاء نزل. إيه نعم، تركنا الأمر بمعروف ونهى عن المنكر، إيه ووصلنا إلى ما هو أشنع من ذلك، ما هو أمرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف. كم من أب يقول لولدي برضاي عليك لا تروح على الجامعة، برضاي عليك حليق لحيتك ولا تروح لدرس العلم، هكذا أباء شباب يأتون أن يقول أبي وأمي هكذا يصنعون. أما فضيلة الشيخ وهبي الزحيلي هذا صاحب الموسوعات العلمية الشرعية الكبيرة رحمه الله تعالى، فكان أبوه يزجه إلى طلب العلم ويقول له يا بني اذهب وادرس وتعلم، أنا أبيع ثيابي من أجل أن أنفق عليك، أنا أبيع ثيابي. أما الشيخ إسماعيل المجذوب شيخ حمص هذا وفقيهها وإمامها أبدا، كان أبوه أيها الأحباب عتالا في سوق الهال يعمل، هو قال عن نفسه نعم قال كان أبي عتالا في سوق الهال، قال وجاء بي إلى طلب العلم، قال واشترى بغلا ليشد العربة بدلي، هكذا يقول هو، أنا أروي كما قال نعم. قال وجاء بي إلى الشيخ صالح الفرفوري لأطلب العلم، قال بعد مدة من الزمن كان هناك عطلة، أردت أن آتي من حمص إلى دمشق، ما عندي أجر السيارة. قال وسكت لأنني أعرف أبي فقيرا ما عنده مال. قال قعدت، فقال لي أبي ألا تذهب إلى معهد فتح؟ قلت ما عندي أجرة باص أذهب. قال فرفع فراش الفراش وقد خبأ فيه فرنجات فقراء، قال لك قال لو خبأت هذه الفرنجات من أجل هذا الموقف. فأضحى ولده إماما لأهل حمص ومرجعا لعلمائها، تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، كل غادر، وما أكثر الغادرين والغدارين في الزمن الذي نعيش فيه. أجارنا الله من شر، نقول أمين. اللهم قنا شر خلقك، هكذا بعض الناس يقول الله يجيرني من شر فلان، قل اللهم قنا شر خلقك، لأن الكثيرين أشرار اليوم والعياذ بالله. كل غادر ينصب له لواء يوم القيامة بأن هذا غادر، ولا غدرة أعظم من غدرة إمامة عامة. أين يركز هذا اللواء؟ يركز عند استه، يعني عند دبره موضوع هذا اللواء، لأن فلانا غادر، فلانا فضيحة يوم القيامة. اليوم في الدنيا قد يزج، قعد في المسجد أمام الناس يوهم الناس أنه يصلي وأنه يحضر دروس العلم، وهو جاء للأذى لسرغة النعال أو لغير ذلك. يوم القيامة ما يخفى الأمر، يوم القيامة إذا زج نفسه مع أهل الإيمان أتي النداء الرباني وامتازوا اليوم أيها المجرمون، اخرج يا عكروت يا جاسوس، يخرج هؤلاء من بين المؤمنين ويسحبون على وجوههم إلى نار جهنم. اللهم اجعلنا من الصادقين، ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، والعياذ بالله والعياذ بالله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أكثر من هذا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ومنهم من يولد كافرا، نعم، ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. الله أكبر. في ترجمة سيد الإمام الكبير دكتور وهبي الزحيلي في جامع التوبة، أرسلوا سؤالا لولدي أن الزحيلي، يعني أنتم أصلكم من زحلة؟ قال نعم، أصل العائلة من زحلة، وكانت العائلة من غير المسلمين، ودخلنا في الإسلام ورحلنا إلى الشام وصاروا أئمة لأهل الإسلام. صار الشيخ وهب الزحيلي إماما للمسلمين، وأخوه دكتور الشيخ محمد الزحيلي صار إماما، كلهم أساطين علم هذه العائلة. قادر ربي جاء بهم إلى الإسلام وجعلهم أئمة أعلاما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك، وهو على كل شيء قدير. ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، والعياذ بالله. ألا وإن منهم البطيء الغضب، الله أكبر، سريع الفيء، يعني سريع الرجوع عن الغضب إلى الرضا. الله أكبر، هذا أعظم شيء، لا يغضب إلا بعد وقت طويل، وإذا غضب مباشرة يرضى. يا حبيبي هذه أعلى درجة، أحسن صنف هذا. والسريع الغضب سريع الفيء، في قسم آخر أدنى منه، هذا يغضب بسرعة ويرضى بسرعة. فتلك بتلك، واحدة بواحدة. ألا وإن منهم بطيء الفيء، يا لطيف، سريع الغضب. بعض الناس يغضب بسرعة ولكن لا يرضى، نعم، يبقى الحقد في قلبه سنة وسنتين وسنين. هذا تحدث امرأته بأنه ما كلمها منذ سنتين، وهذا ما كلم جاره منذ 20 سنة، وهذا ما كلم عمه منذ 30 سنة. ألا وإن منهم بطيئة الفيء سريع الغضب. ألا وخيرهم، أعلى درجة، بطيء الغضب سريع الفيء، مباشرة يرضى. وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء. هذا الشر هذه الأصناف والعياذ بالله. ألا وإن منهم حسن القضاء، يا حبيبي عليه دين، مباشرة يذهب ويقضي هذا الدين. حسن الطلب، له عند الناس شيء بلطف وإحسان يطالب، نعم. ومنهم سيء القضاء حسن الطلب، بعض الناس حسن الطلب يطلب ما له، ولكن إذا عليه شيء سيء القضاء، تتصل فيه 50 مرة. الآن شركات كثيرة وظفوا إنسانا مخصصا للمطالبة بالديون. قال لي صاحب شركة عندنا موظف طيلة الدوام، هو يتصل الآن بالناس، أنت عليك حساب، يقول له بكرة برد، بيتصل فيه برد بلا عواك. طب أي إيمان لك أنت الآن؟ أنا حق واجب علي، يجب علي أن أسارع إلى قضائه، أقضي الدين الذي عليه، أقول سامحني على التأخير، سامحني يا رب، اقضي الدين عنا وعن المدينين. الله أكبر، أشرت مثل هذا صاحبنا خالد السمان الله يرضى عنه، مباشرة خسر، صار عليه ديون، عنده بيت في البرامكة، لأن لو كان حقه 200 مليون ليرة سوري. مباشرة جاء الغارمون، قال لهم إياكم أن تحزنوا، وإياكم بأسرع وقت سأعطيكم حقوقكم. باع البيت، ثم جاء بثمن البيت وقسمه على الناس، خلاص، وسكن عند أخيه، أعطاه بيتا صغيرا في الرب وسكن فيه، وانتهى الأمر. ماذا كان من هذا من قضاء الدين؟ ربي أكرمه وحفظ القرآن، وزوجته حفظت القرآن، وأولاده وبناته حفظنا القرآن مع القراءات، وأختانه أزواج بناتي من الحفاظ الجامعين للقراءات، وأولاد أولادي كلهم أهل القرآن، ببركة أنه أدى الحق الذي عليه. فربي جعل عائلته عائلة قرآنية، مدارس القرآن. ألا وإن خيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب، وشرهم سيء القضاء سيء الطلب. ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، عندما يغضب جمرة والعياذ بالله. أما رأيتم في حمرة عيني، الاحمرار منين؟ من هذه الجمرة الذي في القلب، وانتفاخ أوداجه عندما يغضب. فمن أحس بشيء من ذلك ماذا يصنع؟ اسمعوا، هذا علاج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يغضب، فليلصق بالأرض. إذا غضبت إياك أن تقوم، لأجل الناس يكون قاعدا يقوم، لا، إلصق. إذا كنت قاعدا فاضجع على الأرض يسكن غضبك. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسكن غضبك. قم فتوضأ يسكن غضبك. ما زال الغضب بالوضوء، قم فاغتسل فاغتسل. اسكت، كل هذه علاجات نبوية للغضب. أما أن تقوم وتتكلم، لا، القائم قادر على البطش والانتقام. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليلصق بالأرض. إذا حصل مع غضب فلصق بالأرض، ابقى في الأرض. إذا استطعت أن تضطجع اضطجع. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ آية الكرسي، المعوذات، قم فتوضأ. ما زال الغضب، قم فاغتسل واسكت، وإياك أن تتكلم. لأن الغالب عندما يتكلم وهو غضبان يطلق زوجته، وربما سب الدين، وربما بساعة غضب يقطع صلات مع أصحابه وأقاربه، ربما كانت موصولة من 20-30 سنة يقطعها بدقيقة غضب. قال أبو سعيد وجعلنا نلتفت، نعم، إلى الشمس، هل بقي من النهار شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، قبيل غروب الشمس بقليل. قال هذا الذي بقي من حياتي الدنيا. ورواه الإمام أحمد بزيادة إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ولكن الخيرية تأتينا إن كنا أمارين بالمعروف نهائين عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الخيرية جاءتنا بهذا، إيمان وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أما إذا تركنا ذلك كما جاء في الحديث الذي ذكرت آنفا في آخر الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في بدايته كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا وكأن ذلك يا رسول الله، قال والذي نفسي بيدي شر منه سيكون. ثم قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. في آخر الحديث قال نعم لأتيحن فتنة، لأتيحن فيهم فتنة تجعل الحليم فيهم حيران. والآن الحليم حيران في زماننا، تنظر فيما يجري في بلادنا وما جرى من هذا الانقسام وهذا التقاتل والتفاني، الله أكبر الله أكبر، تجعل الحليم حيران. طب كيف الأهل؟ أهل بلدة انقسموا إلى أقسام، وجاء من يمدهم بالسلاح وجعل يقتل بعضهم بعضا حتى قتل من قتل، شلالات من الدماء، وهجر الناس وهدمت البيوت. الآن بلاد كثيرة صارت على الأرض فتنة. نسأل الله تعالى السلامة. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.